واستكانت لعظيمته وقضيت لجبروته وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بعباده، ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا إليه في كل حال. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأدلة التفصيلية على وحدانية الله تبارك وتعالى بعد أن أثبتها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإلهكم إله واحد، فصل البراهين على الوحدانية وأدلتها وذكر السماوات وما فيها وما تحتويه وارتفاعها وعدم سقوطها، وأن الله هو الذي يمسكها، وأن هذه المخلوقات العظيمة التي في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والمجرات والكواكب والليل والنهار والسحب والأمطار في نفسها آيات، لو يتدبرها الملحد يصل إلى برهان وتدلك على وحدانية الخالق ووجوب إفراده بالعبادة، وتدلك على البعث والجزاء، وتهديك إلى أن تتفكر في ضعفك من جهة وقوة بارئك من جهة أخرى. لمن له عقل يفكر فيه، الناس كلهم عندهم عقول، لكن منهم من يستعمله ومنهم من لا يستعمله. وفي سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى عن الذين لم يستعملوا عقولهم الاستعمال الصحيح، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وعاب الله الذين لهم عقول لا يفقهون بها، قال هؤلاء الأنعام خير منهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا فيه أن العقل في القلب، العقل في القلب. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أهل أهل النار يقول يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال الله تعالى عن الذين لا يفكرون فيما في السماوات والأرض يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله جعل لنا السماء في النهار بشكل وفي الليل بشكل، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين في سورة الرعد يقول أنه جعل فيها الكواكب زينة وحفظا من كل شيطان مارد. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين في سورة النحل يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. هو الذي أنزل من السماء ماء فيه شجر فيه تسيمون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عن الجبال وعلامات، يعني الجبال الناس عندما يسيرون في النهار يعرفون الطريق بالجبال، قال وعلامات على في النهار. وفي الليل قال وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، علامات في النهار بالجبال وعلامات في الليل بالنجوم. النجوم يعرف بها القبلة، يعرف بها الشرق، يعرف بها الغرب. والله سبحانه وتعالى جعل للقمر منازل، منازل ينزل في جهة عند صلاة المغرب مثلا ينزل في الجنوب، وعند الفجر ينزل في الشرق. وأهل المنازل أهل الفلك يعرفون أيام الشهر، أيام الشهر معنى هذا الأول وهذا الثاني وهذا السابع وهذا العاشر وهذا الخامس عشر، يعرفونها بماذا؟ بمنازل القمر. ينظر إلى القمر فإذا رأه في المكان الفلاني قال هذا اليوم يوم 14، ما يخطئون. وهذا من تعليم الله عز وجل ومن تسخير رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الآيات العظيمة. الأرض وما فيها من مخلوقات عاقلة وغير عاقلة، ومن جبال ووديان وأنهار وبحار ورمال وهضاب وحيات وعقارب وطيور وأفاعي ونباتات وخضروات وفواكه، وفي كل شيء له آية. تدل على أنه الواحد، يعني لا، المسلم الذي هداه الله وألهمه ما من شيء يأتي أمامه إلا ويبكيه من البراهين التي فيه، ينظر إلى الماء فيتحير، سبحان الله كيف أنزل الله لهذا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. آيات مفصلات، آيات مفصلات تكون حجة على الذي لا يؤمن. الطبيب عنده آيات، والمهندس عنده آيات، والطيار له آيات، عنده آيات، إلا أن الناس يجحدون هذه الآيات، يكفرونها، يغطونها، ينكرونها. ألم تأتكم آياتي فكنتم بها تكذبون، فكنتم على أعقابكم تنكسون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا الآيات أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. سميت آية لبلوغها النهاية في الإعجاب، بلوغها النهاية في الإعجاب. وفي القرآن 6,200 وكذا 40 آية، كل آية كما قال الإمام ابن القيم فيها الدلالة على التوحيد، عرفت أم لم تعرف، من مستقل ومن مستكثر. مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قام فينا رسول الله خطيبا صلى الله عليه وسلم من الفجر، ثم أذن الظهر فنزل فصلى الظهر، ثم صعد ثم خطب، ثم نزل فصلى العصر ثم خطب، ثم اقترب المغرب فجعل الناس ينظرون إلى الشمس، بمعنى اقتربت الشمس، إلى متى ينتهي الحديث، فقال ألا إنه لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من هذه الشمس للنزول، فذكر ما كان وما يكون، قال فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. فآيات الله لا غير متناهية، كما قال علي بن أبي طالب عن القرآن هو الذي لا تنتهي عجائبه. وقال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم وما توعدون. فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال أحد الأعراب من ذا الذي أغضب الباري حتى حلف، من ذا الذي أغضب الباري سبحانه وتعالى حتى حلف حتى أقسم، بمعنى أن كل شيء يدل على وحدانيته بدون أن يحلف ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فنحن مصدقون لربنا. آيات كونية وآيات متلوة، ومن الآيات العظيمة الفلك تجري في البحر بأمر الله. ولذلك المسلم إذا صعد المركبة يسبح الله: سبحان الذي سخر لنا هذا، سواء كانت حمارا أو بغلا أو ناقة أو فرسا أو طائرة أو باخرة أو سفينة أو قاربا أو سيارة، كيفما كان. وألا يتكبر، وذلك بقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. كنا نتكلم على الإخلاص في الجمعة. المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك وجرينا، يعني الفلك تجري، جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم. لما يوصلون إلى الموت ماذا يقولون؟ أخلصوا، يدعون الله مخلصين له الدين. وصفهم عالم الغيب والشهادة بأنهم يخلصون. يقول بعضهم لبعض: أخلصوا فما ينفعكم إلا الإخلاص. عكرمة بن أبي جهل توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرب إلى البحر، ووجد ناسا يريدون الركوب في البحر فركب معهم. فلما توسطوا البحر ضربت الأمواج واضطربت السفينة، فنصح بعضهم ببعضا، كل أهل السفينة كلهم مشركون. قال بعضهم لبعض: أخلصوا فلا ينفعكم إلا الإخلاص. أخلصوا الدعاء، لا تدعوا أحدا من لات والعزى ومنات، لا تدعوا الآلهة أبدا، ادعوا الله، أخلصوا الدعاء لله عز وجل. فقال عكرمة: إن كان لا ينجينا إلا الإخلاص هنا فلن ينجينا إلا الإخلاص في أي مكان، والله لئن أنجاني الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولأجدنه حليما غفورا. فجاء وتحين وقت الليل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. الفلك من آياته أنه يحمل مدينة برمتها، والسفينة مدينة. اليوم ترى السفن تحمل السيارات والرافعات والآلات والبشر والطائرات وترسو فوق البحر، يعني تطفو فوق البحار. هذا بإذن الله، هذا بأمره. آلاف البشر تحملهم الفلك، وهي آية تدل على أن الخالق الذي يستحق العبادة هو الله، لأن الناس كلهم يؤمنون بأن الخالق هو الله، النصراني اليهودي الوثني كلهم، لكن من الذي يقر بأن الله هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق؟ هنا مفترق الطرق، هنا الفاصل بين المشركين والموحدين. والفلك التي تجري في البحر بأمره، لأن الله لو شاء لأغرقها. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتجري في البحر بأمره إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل يعني لا يوجد، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقال الله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يخسف بكم اليابس، أو يرسل عليكم حاصبا، يرسل عليكم حجارة حتى تردمكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ يعني ليس هناك من يتابع الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما يأتي أحد يقول يا ربي لماذا فعلت بنا هذا، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ما كاش متابعات، متابعات قد تكون بين الناس والناس، قد تكون بين الشعوب وحكامهم في المحاكم الوطنية والدولية، قال نرفع مرافعة في المحكمة لاهاي الدولية لكي أطالب بحقي، لكن الله لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، لا معقب لحكمه. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. فهذه آية، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار يعني القوارب الشراعية والسفن التي تجري في البحر بماذا؟ بأمره. ولذلك قال الله لنوح عليه الصلاة والسلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال اركبوا فيها ماذا؟ بسم الله مجريها ومرساها، هو الذي يجريها وهو الذي يرسيها. ولذلك جميع من يركب البحر تأتي هذه الآيات ولو مرة في عمره، لأن البحر في هذه الدقيقة هو هادئ وجميل، ودقيقتين بعدها مضطرب وهائج. من الذي يستطيع تهدئته؟ اليوم الناس عندهم التريليونات من الدولارات، هل يستطيع تهدئة البحر لكي تذهب سفنه آمنة؟ أبدا. البحر مخلوق لله، هو الذي يسيره سبحانه وتعالى. ولذلك من الممتع إيمانا أن يجلس المرء أمام البحر يفكر في آيات الله، ويجلس ويجلس أمام الشمس غروبا وشروقا ويتفكر قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربه، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آيات سب لنا ولا انظر في الحاسوب كم من مرة جاءت كلمة آية، أعطيها لنا بعد دقائق لتنظر كم هي الآيات التي كل آية أنت مطالب بالتفكر فيها. 280 مرة فيها كلمة آية. الواجب عليك أن تقف عند كل واحدة منها تقول ما هو موقفي من هذه الآيات، زادتني أم بقيت مثل البهائم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والأمر واسع في البحر، لأن البحر كما تعلمون أنه أضعاف أضعاف مساحة الأرض. كم هي مساحة الأرض مقابل للماء؟ ها؟ ها؟ الثلث؟ معنى ثلث أرباع، ثلث أرباع البحر وربع اليابس. نحن لم نستغل عشر المعشار ولا عشر الألف من البحر من الأرض، فما بالك ما بالك البحر والآيات التي فيه والحيتان وغير ذلك. قال وما أنزل الله من السماء من ماء، هذه آيات، آيات نزول المطر من السحاب، من السماء يراد بها من السحاب، لأن السماء تطلق ويراد بها السماء المبنية، وتطلق ويراد بها ماذا؟ السماء التي هي السحب، السحاب، لأن السماء المبنية لكي نصلها 500 سنة لكي نصل إلى السماء المبنية 500 سنة، أنا ما بين الأرض والسماء المبنية 500 سنة، ما بين السماء الدنيا والثانية 500 سنة، وكثاف كل سماء 500 سنة، بمعنى 1500 سنة لكي نصل إلى السماء الثانية. وما أنزل الله من السماء، ما أنزل الله من السماء، جزاك الله خير عن التنبيه، شكرا. أحسن الله إليكم. وما أنزل الله من السماء من ماء، أي وهو المطر النازل من السحاب، فأحيا به الأرض بعد موتها وأظهرت أنواع الأقوات والأصناف والأشجار والنباتات التي لا يمكن العباد أن يعيشوا بدونها. أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، وعلى رحمته ولطفه بعباده وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم، وهو يحيلهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. وكذلك هو دليل على إحياء الله الموتى، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقد ذكر الله هذا برهان على البعث في عدة آيات، كما ذكر ابتداء الخلق برهانا على إعادته، وكما ذكر كمال علمه وقدرته وخلق السماوات والأرض، وأنه جعل للعباد من الشجر الأخضر نارا برهانا بينا على البعث. وقوله: وبث فيها من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض. قبل ذلك أصل ذلك هنا ذكر المطر، وأن الله أنزل من السماء ماء. أولا، من الفوائد العقدية التي تستنبط من هذه الآية علو الله تعالى، لما يقول الله عز وجل: سورة أنزلناه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ونزل من السماء ماء، تنزيل من حكيم حميد. هذه كلها كلمات تدل على علو الله جل وعلا. والماء منزل من السماء لأنه معتبر وغالي، غالي جدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فهنا ينظر الإنسان إلى هذه النعمة. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا نزل المطر نسر عن رأسه، عرى رأسه لكي يصيبه من ذاك المطر، لأن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال: إنه حديث عهد بربه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوقات استجابة الدعاء وقت نزول المطر، لأنه غيث، لأنه غيث، فنستغل رحمة الله لاستجلاب رحمة الله. كأننا نقول: يا ربي، كما أعطيتنا المطر بعد القنوط زدنا كذا وزدنا كذا وزدنا كذا. ويحب الله سبحانه وتعالى هذا الإلحاح، الله عز وجل يحب هذا الإلحاح. وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقلنا أن أنزل من السماء ليس السماء المبنية، وإنما يراد بذلك العلو من السحاب الذي سخره الله سبحانه وتعالى، وهو بأعداد وأحجام ضخمة لا لكن الله يمسكه، ولو أنزله على العباد لأهلكهم، رغم أنه خفيف. فنزول المطر من السماء آية، وإحياء الله الأرض بعد موتها آية أخرى عجيبة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا في سورة الحج. وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. الله هو منزل المطر وهو منبت النبات، وهذه كلها رحمة، رحمة تتبعها رحمات. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لماذا قال الله تعالى هذا؟ قال قبله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. الذين أوتوا الكتاب بنو إسرائيل كانت عندهم الآيات التي هي بمثابة ماذا؟ الأمطار. الآيات يعني القرآن، التوراة والإنجيل، التي هي بمثابة الأمطار. لكن الأمطار هذه لم تنفعهم، لأن قلوبهم صماء حجارة، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منها، أحيانا الحجارة تكون تضرب في الحجارة فإذا تتفجر الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بنو إسرائيل آتتهم الآيات، وشأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى والنور كمثل أرض طيبة تلقت الماء، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها في عام أرض مسطحة مقعرة، قبلت الماء فأتى الناس فشربوا وسقوا، وكان منها أجاذب صم، حجرة صماء ليس فيها مسامات. القطرة التي تنزل عليها مثل هذه، القطرة التي تنزل عليها تذهب لا تشربها. فذلك مثل من علم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسه. فبنو إسرائيل شبههم الله عز وجل بالقلوب القاسية. ولا يكونوا أيها المؤمنون، لا تكون كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بماذا؟ بالوحي. هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنزول المطر عنده وظائف. الوظيفة الأولى قبل وظيفة الأرض أن الإنسان لما يراه يلين قلبه. لما يرى المطر يلين قلبه ويعظم إيمانه، وتأتي فيه مقامات العبودية، منهم من يبكي، منهم من يخشعر جلده، منهم من يشكر الله، منهم من يحمد الله مطرنا بفضل الله ورحمته. منهم من يدعو الله. يتوضأ به الإنسان، يغتسل، يسقي بستانه، يملأ بئره وقربته، يصرفه في أحواضه. ففي نزول المطر آيات، نزول المطر آيات ومقامات عبودية للإنسان. يحيي به الله الأرض بعد موتها ويحيي القلوب، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت يعني تغير، يعني بعض الأتربة ذهبت يمين وشمال، وربت بمعنى انتفخت ربت. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربو وهو الربوة كمثل جنة بربوة، الربوة هي المكان العالي. الله عز وجل مثل الإخلاص، والإخلاص قال ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته كمثل جنة بربوة. تصور أن جنة يعني بستان في مكان عالي، فيه الأشجار، فيه الحشيش، فيه اليخضور، بربوة آتت أكلها ضعفين، تجني وتجني، يعني ينبت الفاكهة فتأخذها ثم تخلف مرة أخرى، آتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، إن لم يكن وابل يعني مطر غزير فطل، يعني على الأقل تلك القطرات التي تنزل. والله بما تعملون بصير. كلمة بصير تدلك على أن احذر كل ما يكون في قلبك، الله بصير به. قال الشيخ أليس ذلك برهانا على قدرة الله الذي أنزل هذا المطر في إسبانيا الشهرين السابقين، شهرين قبل هذا. نحن الآن في جانوري، في نوفمبر الماضي بداية نوفمبر لأن الأمطار تأخرت، فماذا فعلوا؟ قاموا بتفجير بعض الغازات في السماء لاستعجال المطر، فغرقت فيه 300,000 سيارة، 600,000 سيارة ضياع، وبيوت وغير ذلك. جرى أيضا في الإمارات العربية سيول، غرق، فيضان. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل ما هو بقدرة الواحد الأحد، لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا الذي ينزل من السماء يجعل الإنسان ينيب إلى الله عز وجل ويقوم بالعبادة ظاهرا وباطنا، وهو يدل على لطف الله ورحمته بعباده وعلى وجوب افتقار العباد والخليقة إليه في كل أحوالهم. لما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، قال: ذلك بأن الله هو الحق، أنه يحيي الموتى، أنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ذلك بأن الله وأن الله وأن الله وأن الله. يعني هذا نزول المطر يجعلك تقر لله عز وجل بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بعدها واش قال؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام له. فنزول المطر آيات لأن الله يحيي به الأرض بعد موتها، فهو يحيي الموتى، يحيي الموتى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى بعد موت العباد وبقائهم 40 سنة في قبورهم ينادي الله تبارك وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم ينادي وحده لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد ذلك ينزل مطرا فينبت الناس ويخرجون من قبورهم كما تخرج الفسيلة بالسيل، هكذا ينبتون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كسي قبله. وإذا بي أنا وإذا بي أفيق فأرى موسى بن عمران آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهذه الآية دليل على التوحيد، وفي الوقت نفسه برهان على إحياء الموتى، وأن الذي يحييها لمحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. أحسن الله عليكم قوله: وبث فيها من كل دابة. أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوع كثيرة، ومع هذا فهو قائم بأرزاقها متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق، فتارة تكون باردة حارة وبين ذلك، وجنوبا وشمالا ودبورا أي غربية وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلحقه وتدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة ترسل بالرحمة، وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد كثيرة إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والحميد من الخليقة. وفي تسجير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافاته يحمل الماء كثير فيسوقه كسوقة الله إلى حيث يشاء ويجعله حياة للبلاد والعباد ويروي به التلول والوهود، وينزل على خلقه وقت حاجتهم إليه ويصرف عنهم ضرره فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغرز إحسانه واللطف امتنانه. أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يمتنع العباد يرزقه ويعيش ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ وما ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفح حيوالي عليهم الإحسان خيره إليهم على الدوام النازل وشرهم إليه في كل وقت صاعدا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف الآيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مدبرات مسخرات ليس لها تدبير والاستعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولنقتصر على هذه الأمثلة من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع ما دخل في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث وبالرسل والكتب، وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينيته الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ. وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والميعاد، كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئا كثيرا من متعلقات التوحيد والرسالة. فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. من الآيات التي جاءت في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: وبث فيها من كل دابة. هذه آية أخرى من الآيات الدالة على وحدانية الله، وهي خلق الدواب. بنو آدم دواب، والبهائم الأنعام إبل البقر غنم، الكلاب أمة من الأمم، الذئاب السباع، النمل يدبون، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. هذه الدواب على اختلافها في شتى أقطار المعمورة. آيات عجيبة كلها تسأل ربها. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يسألونه، وكل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويميت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويمنع هذا ويضر هذا وينفع هذا، كل يوم هو في شأن. كل ما يجري للإنسان وما يجري لجميع بني آدم ويجري للبهائم وللطيور وللحشرات وللحيتان وغير ذلك هو من شأن الله عز وجل بمشيئة الله تبارك وتعالى كل يوم. ولذلك من المقادير التي قد يقدرها الله عز وجل التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هذه آية عجيبة. لو تذهب إلى عالم النمل عالم، وعالم الطيور عالم، وعالم النحل عالم، وعالم عالمين. الحمد لله ربي العالمين، هو الذي يدبر أمورهم، هو خالقهم وهو مالكهم وهو آخذ بنواصيهم، وهو الذي يدبر أمورهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم ماذا مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كله كتبه الله في الأزل. هناك كتاب للإمام ابن القيم يشرح فيه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما هو الكتاب؟ جزاك الله خيرا، مفتاح دار السعادة. هذا الكتاب وكتاب شفاء العليل في القضاء والقدر، هذان الكتابان لا سيما الكتاب الأول يذكر فيه كل حيوان وكل بهيمة وعجائب، كل بهيمة وكل مخلوق من المخلوقات وعجائب عيشه. هذا في تفسير قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة. هذا مما يعينك على فهم ما قال الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. الدواب بكل أصنافها تكفل الله سبحانه وتعالى بأرزاقها ومأواها، منها من يعيش في الشجر، ومنها من يعيش في الأرض، ومنها من يعيش في البحر، ومنها من يعيش في المغارات في الجبال. وهذا وأن الله سبحانه وتعالى يحشرهم جميعا يوم القيامة، وإذا الوحوش حشر. في سورة الأنعام يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وليس هذا فقط، تحشر كل دابة ويقتص لبعضها من بعض. قد ترى نملة جاءت وأتت على نملة وقطعتها رأسها، يوم القيامة يؤتي الله بها ويقتص من المظلومة، من الظالمة للمظلومة. بعض الناس يلعبون بالديكة، ديك، كل واحد يجيب ديك ويجعلونهم يتخاصمون فيقتل ديك ديكا. نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الطيرة هدفا ما قال ابن عمر، يعني بعضهم يجعل الطير في مكان عالي ثم يأخذون السهام فيرمونها لكي يعرفوا من الذي هو أصوب رميا، هذا لا يجوز. وبعضهم يجيب الكلاب يربي كلبه على الافتراس ويأتون بالكلاب والذي كلبه يقتل الكلب الآخر، يفعلون ذلك قمارا. وأحيانا الشاة النعجة ولا الكبش يضرب الكبش ويكسر له قرنه، أو الذي يكون أجم والآخر أقرن، أجم يعني ليس فيه قرون. فهؤلاء كلهم يحشرهم الله عز وجل ويحكم بينهم واحدا واحدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقتص من الجماء من القرناء للجماء. والعبرة إذا كانت هذه الدواب تحشر ويقتص لبعضها بعضا وهي لا تعقل، فكيف بمن يعقل؟ قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني انتبهوا، عندما يأتي يوم القيامة أنت تخاصمت مع مجموعة من الناس منذ كنت بالغا إلى أن مت، فيؤتى بكل من تخاصمت معهم سواء خصومة عن طريق الكلام قلت له وقال لك، وسواء خصومة عن طريق الضرب بالأسلحة أو باليد وغير ذلك، أو سواء خصومة عن طريق الاحتماء والاستنجاد بالجماعة، يؤتى بكم وتقفون أمام الله وتعاد الخصومة. الخصومة تعاد. اليوم الناس يرسلون الرسائل، يكتبون رسائل، منهم من يقول بهتان، ومنهم من يرمي بالقذف، ومنهم من كذا ومنهم من كذا. ما أسهل اليوم الخصومة. قديما لا كان الخصومة تختصم مع إنسان موجود، اليوم إنسان ما تعرفه بعيد عليك وغير ذلك تجد تهمة تهم بها ثم ترميها أنت، يسمعها الآلاف ولا الملايين مئات الآلاف. يؤتى بك يوم القيامة وتعاد الخصومة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول لك الله عز وجل: قل ما كنت تقول في الدنيا. هل تستطيع تقول لا وتزور ولا تخفي ولا غيره؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والحكم هو الله. وإذا قلت كلام فاحش أو تقول ذاك اليوم أمام الله، وتكون أنت مخفي ولا تخزني يوم يبعثون، وتكون أنت لا تستحي من الله، لأن الإنسان الذي يقول الكلام الفاحش يبغضه الله، إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغض الألذ الخصم. هذه الفتنة التي أصيبت بها الأمة اليوم، كم جرى فيها من التهم والتراشقات والاتهامات والاستطالة في الأعراض. ناس دعاة جاءوا إلى بلدان إفريقيا، تركوا الأهل والمال وغير ذلك، بدعوة التوحيد، فقالوا لهم لا تسمعوا لهؤلاء لأن فيهم كيت وكيت، ناس يريدون إخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، فعرقلوا صدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله. هذا فيه بين هذا بين المن بين البهائم، بين النمل وبين الحشرات وبين الأفعى وبين العقرب وبين الحوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت وغير ذلك، هؤلاء يحاسبون. ثم يقول الله تعالى لهم كونوا ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الجواب من آيات الله، وتصريف الرياح، تصريف الرياح من البراهين على وحدانية الله. أنت أحيانا ترى تقف أمام البحر ترى البحر شرقي أمواج شرقية، وأحيانا أمواج غربية، أحيانا أمواج بحرية، أحيانا لطيفة وأحيانا هائجة قوية، أحيانا باردة أحيانا حارة، أحيانا تحمل الحصباء والرمال والغبار، أحيانا قبلية من جهة الجنوب، أحيانا عواصف، أحيانا رياح تهيج النيران وتحرق البلدان وتحرق البلاد والمساكن الفاخرة الغالية التي تقدر بالتريليونات من الدولارات. جعلها الله عز وجل آية، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. جعلهم الله عز وجل كأعجاز نخل قاوية، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ومن آياتها أنها تلقح السحاب، مثل ما ذكرنا عن إسبانيا قبل قليل أنهم أرادوا أن يلقحوا السحاب فهاجت عليهم السيول، صاروا يقولوا يا ليتنا بقينا في الجفاف وبقيت لنا المنازل وبقيت لنا الديار ومسائل عظيمة. تدخل في حكمة الله عز وجل، وأحيانا تؤلف بين وتلقح النبات، أحيانا تزيل الأضرار، وأحيانا ترسل بالرحمة، وأحيانا ترسل بالعذاب. ولهذا لما تأتي الرياح شرع لنا الإسلام أن لا نسبها لأنها مأمورة تأتي بأمر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها تأتي بأمر الله، وكان يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت بها أو ما أرسلت به. هذا كله يدل على آيات الله وعظمة الله وتسخيره. قال وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض، يعني تدبير السحاب، السحاب أحيانا تجده في مدينة ويذهب ويصب المطر في مدينة أخرى، كما قال الله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. ومن آيات الله في السحاب أنه خفيف ولطيف، ولولا لطف السحاب وخفته لما استطاعت الطائرة أن تخترقه، رغم ذلك أن الطائرات تصاب بالدبدبات والاضطراب عندما تدخل في السحاب، ذلك أنه آية من آيات الله. رغم أنه خفيف ولطيف، وإذا أذن الله بنزول المطر فإنه ينزل مطرا غزيرا أحيانا سيولا يملأ الأودية والأنهار والشعاب والآبار، ويترتب عليه الخير الكثير والنفع العميم، فهو آية من آيات الله عز وجل، آية في تكتله وفي اجتماعه وفي سيرورته وفي انتقاله من مدينة إلى مدينة وفي حجبه الناس عن ضياء الشمس ونورها وفي نزول الغيث منه. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء وينزل من السماء ماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الشيخ أليس من أقبح القبح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيش في خيره ويستعين بذلك على مساحته، يعني يستعين الإنسان بهذه النعم يسخط الله تبارك وتعالى؟ بلى والله إن ذلك من أقبح من أن يكون يعني سببا في نزول السخط من الله تبارك وتعالى. خيره سبحانه وتعالى إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. وينبه الشيخ أن التفكر في هذه الآيات من أعظم الأسباب على صلاح القلب. الذي يريد أن يصلح قلبه وشاف قلبه بأنه مريض، أنه ثقيل على الصلوات، ثقيل على العبادات، وثقيل على الذكر وغير ذلك، ينظر في هذه الآيات فسوف يستقيم في نفسه. إن في خلق السماوات، انظر ماذا يقول في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، وهذه الآيات مشروع للمسلم كل صباح عندما يفطن قبل أن يتوضأ وغير ذلك يقرأ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وسوف يدعون الله سبحانه وتعالى. لأن النظر في هذه الآيات يدفعك إلى اللهج إلى النطق بأنواع الأدعية واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة. وكلما عظم التدبر تدبر العبد في عظيم الكائنات وتعظيمها هدته إلى عظيم تعظيم الخالق، مثل ما كنا نرى في الكرسي والسماء والأرض والعرش. قال الشيخ: وهذه 7 آيات ذكرها الله عز وجل في ذكر التوحيد، وسيذكرون نماذج أخرى تتعلق بالرسالة ونماذج أخرى تتعلق بالمعاد. قلنا بأن الرسل جاءوا لثلاثة أمور: توحيد والطريق الموصل إلى الله وهو الرسالة، والمعاد وهو ذكر الجنة والنار. نقف عند هذا الحد، شاكرين الله تبارك وتعالى منته وإحسانه وفضله علينا أن وفقنا أن أتممنا تدبر هذه الآيات بشيء مختصر من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلله الحمد والمنة وله الثناء الحسن. ونشكره تبارك وتعالى على أن هيأ لنا من أمرنا رشدا ووصلنا إلى هذا اليوم يوم الجمعة لنأتي إلى ختام هذه الدورة وهذا المؤتمر الإيماني العلمي. والشكر موصول لكل من ساعد ولكل من غطى ولكل من أنفق ولكل من حضر ولكل من دعا للحدث العظيم التاريخي الذي نسأل الله أن يجعله هداية ونورا وسدادا وتصويبا لمن سمعه ولمن حضره ولمن يسمعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يعني هذه الآيات التي تلوناها وتدبرناها وقرأنا كلام الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدين والدينا. أسأله أن يجعل هذه الكلمات دائمة، فما أصبنا فمن الله وما أخطأنا ونفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وجزى الله الجميع على ما بذلوا، والشكر موصول للفريق التقني والمهندسين ومهندسي الصوت والذين سجلوا ونشروا. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونسأل الله أن يعيد علينا مثل هذه المجالس أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وصحة وعافية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأن يجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.